قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نبدأ في ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل في شرح أحاديث مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله تعالى، وكتاب يتعلق بالأحاديث التي ظواهرها التعارض وكيف يتم دفع هذا التعارض. كان المفترض أن نقدم هذا الدرس بترجمة موسعة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وكذلك بشرح فيه إسهاب لكتاب أو تعريف موسع لكتاب مشكل الآثار للطحاوي وللعلم الذي تضمنه هذا الكتاب على وجه الإجمال. ولكن ولأن الإخوة اختاروا هذا الكتاب لتدريس اختيارا عاجلا، فإن شاء الله وحتى لا يمل الإخوة نبدأ إن شاء الله تعالى بالباب الأول، وإن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ستكون هناك ترجمة للإمام الطحاوي مع تعريف بكتاب مشكل الآثار وكذلك الكتب التي على شاكلة هذا الكتاب. وتدريس هذا الكتاب لدفع ما قد يكون مشكلا عند البعض من تعارض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أخفى عليكم أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي فيما ينقله عن ربه سبحانه، ينقله عن الغيبيات والأحكام وحي. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد قال تعالى عن القرآن الكريم وما فيه من الآيات لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقد يبدو أن هناك تعارضا بين بعض الأحاديث وبعضها، ولكن بالتدقيق نرى أن هذا التعارض من فضل الله قد دفع، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض بين أحاديث رسول الله وبعضها البعض إلا أنه قصور في الأفهام قد يعتري بعض الأشخاص. قد تكون هناك، ولا شك أن هناك مرجحات يترجح بها حديث على حديث، قد تكون من ناحية الثبوت، قد تكون من ناحية فهم الحديث هل هو يقاعد قاعدة عامة أو أنه حديث مختص بزمن معين أو بواقعة معينة أو بنازلة معينة. هذا إن شاء الله كله سيأتي في المقدمة بإذن الله، لكن ندخل دخلة سريعة إلى أن نتناول المدخل لكتاب مشكل الآثار للطحاوي إن شاء الله. لا أعني كتابا اسمه المدخل لدراسة كتاب مشكل الآثار، لكن المدخل الذي نراه بإذن الله تعالى مناسبا للدخول لتدريس هذا الكتاب. فأتناول الباب الأول، باب قال الطحاوي رحمه الله، باب ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد الناس عذابا يوم القيامة. وردت عدة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أشد الناس عذابا يوم القيامة، مثل حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. وارد حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ورد حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل هجى رجلا أو جاء يهجو رجلا فهجى القبيلة بأسرها. هذه بعض الأحاديث التي أوردها المصنف إجمالا في هذا الصدد، وبلفظه قال أو أورد بالسند إلى ابن مسعود قال عن نبي الله عليه السلام قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. والحديث الآخر حديث عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة فهتك ثم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. أورد حديثا ثالثا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل هجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها. هذه الأحاديث الثلاثة قد يبدو بينها تعارض فنحتاج إلى دفع هذا التعارض. ابتداء مثل هذا الإشكال قد يرد في كتاب الله ولكن دفعه سهل وتوجيهه سهل، وأسهل منه أو عفوا لا أقول أسهل من دفع الإشكال، أسهل منه دفع الإشكال الذي قد يرد على السنة، لأننا في الكتاب يعصر علينا أن نرد، مستحيل أن نرد آية إلا إذا قلنا أنها منسوخة، لكن في الأحاديث قد ترى سندا ضعيفا جدا، فمن ثم يدفع الإشكال بسهولة بأننا نقول الحديث ضعيف، لكن في الكتاب العزيز ليس كذلك. في الكتاب العزيز ليس هناك أن آية ضعيفة ويصف، فالكتاب العزيز ستلزم بأن تجمع بين الآيات، أو هل ستتجه لدعوى النسخ أو لا، لكن في السنة من ممكن أن يقول عالم إن الإسناد هذا إسناد ضعيف فمن ثم لا يعكر على الحديث الآخر. فلذلك قلت إن الأمر في دفع الإشكالات التي قد تجد في السنة قد تكون فيه بحبوحة من ناحية الحكم على الحديث بأنه ضعيف، لما في الكتاب العزيز فليس كذلك. ففي باب أفعل التفضيل هذه أشد الناس عذابا إمام ضلالة ممثل من الممثلين إلى آخره لها نظائر في القرآن الكريم، لها نظائر في القرآن الكريم، مثل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، مثل قول الله تعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ويرد من السنة أيضا أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فسنضم الآيات إلى الأحاديث حتى تندفع الإشكالات برمتها. فمن العلماء من قال إننا نجمع بصورة من الجمع بأن نقول كل هؤلاء في مرتبة أشد العذاب، أشد الناس عذابا المصورون، وأيضا أشد الناس عذابا الذين يضيئون بخلق الله، أو من أشد الناس عذابا إمام ضلالة وممثل من الممثلين إلى آخره. لعلي أقربها شيئا ما بمثال آخر في الكتاب العزيز ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ومن أظلم في الحديث القدسي ممن ذهب يخلق كخلقه. فمن العلماء من قال كل هؤلاء في الظلم سواء في الدرجة العليا من الظلم، ومنهم من قال ينزل منزلة الاختصاص، نزل منزلة الاختصاص بمعنى ليس من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم. في واحد يمنع الأكل، يمنع الشرب، يمنع كذا، يمنع. أظلم المانعين، في هناك من يمنعك من دخول البيت، من يمنعك من دخول المدرسة، أظلم المانعين من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم. هناك مفترون كثر، واحد يفتري عليك، يفتري على امرأة، يفتري على شخص. أظلم هؤلاء رجل افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فيكون هناك اتجاهان، اتجاه لتنزيل الأمر أو لتنزيل منزلة الاختصاص، ليس من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ليس من المفترين أعظم أو أظلم ممن افترى على الله الكذب، وهكذا. أو نقول إنهم جميعا في الدرجة العليا من الظلم، لا أظلم منهم. فهذان وجهان يذكران في الآيات، ففي آية من أظلم، وكذلك في أشد الناس عذابا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، فإني أعذب عذابا لا أعذب أحد من العالمين. كلهم في الدرجة الكبرى من العذاب، في أشد دركات النار. فهذا وجه الطحاوي، لم يتعرض لهذا، إنما الطحاوي رحمه الله حاول أن يجمع بين الأحاديث الثلاثة. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. وبين حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وبين حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قام يهجو رجلا فهاج القبيلة بأسرها. فحاول أن يجمع بين هذه الأحاديث بما حاصله أن الحديث الثاني رجع إلى الأول، حديث الذين يضاهئون بخلق الله رجع إلى ممثل من الممثلين، ليس الممثل في السينما، إنما ممثل من الممثلين الذي هو النحات الذي يضاهي بخلق الله، فدفع هذا الإشكال. وجاء عند حديث ثالث أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قام يهجو رجلا فهجى القبيلة بأسرها، بأن اللفظ الآخر للحديث يوضحه، ألا وهو أشد الناس فرية، فأخرجهم من أشد الناس عذابا ولم يجعله معارضا، وصحح لفظة أشد الناس فرية. هذا تصرف الإمام الطحاوي، فجعل الفرية تختلف عن أشد العذاب، ولم ينشئ بينهما تعارضا حينئذ. هناك بعض الاستدراك على الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه في هذا الصدد، وهو استدراك سيستمر، ألا وهو النظر في إعلالات الأحاديث بدقة، وهل تكافؤ الطرق موجود حتى ندعي التعارض، أو من الممكن أن نطرح الذي هو أدنى منزلة أو الذي هو ضعيف. فحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام ضلالة أو رجل قتل نبيا أو ممثل من الممثلين، في الحقيقة من العلماء من بين أن فيه علة، وإن لم تكن العلة تحضرني الآن، لكن على الأقل في الإسناد البادي الذي أورده الطحاوي، في إسناده عاصم ابن أبي النجود، هو عاصم ابن بهدلة. عاصم ابن بهدلة للعلماء فيه أكثر من قول، فمنهم من يحسن حديثه، ومنهم من يضاعف حديثه، لكن عند المعارضة وعند وجوه الترجيح، تعرفون أن وجوه الترجيح من الممكن أن تصل معنا إلى 100 وجه للترجيح، حتى لا فمن وجوه الترجيح ترجيح حديث على حديث قوة الإسناد. فإذا جئنا نرجح سيكون حديث عائشة أصح بلا ريب من حديث ابن مسعود في حديث عائشة في الصحاح: أشد الناس عذابا الذين يشبهون بخلق الله. وحديث ابن مسعود في سنده عاصم ابن أبي النجود. هذا فضلا عن العلة التي تعتري حديث عاصم ابن أبي النجود. الإخوة المحققون حفظهم الله تعالى كثير منهم لا ينوه على مسألة الإعلالات، فيحكم على ظاهر الإسناد بالصح، لكن بالتدقيق سيرى في الغالب علة في الحديث تسقط الاستدلال به. ولكن نحن على أي حال سنناقش الأحاديث على فرض ثبوتها، فإما أن نقول إنهم في الدرجة العليا من العذاب الشديد، استوون في العذاب الشديد فلا أحد أشد منهم، وتنزيل منزلة الاختصاص أيضا له وجه. فإذا قلنا مثلا من القتلة ليس هناك قاتل أشد عذابا من رجل قتل نبيا، وهذا واضح وجلي. أنت ممكن تقتل عالما، ممكن تقتل صديقا لك، ممكن تقتل زوجتك، لكن أشد الناس عذابا في باب القتلة رجل قتل نبيا أو قتله، وأشد المقتولين من الكفرة رجل قتله نبي، هذا في حالة سلامة الخبر. فيكون ممثل يكون التنزيل تنزيل منزلة الاختصاص. هناك أئمة جور، ممكن إمام يقتل، إمام من أئمة المسلمين يظلم، لكن إذا كان الإمام يضل الناس عن طريق الإسلام إلى طريق الكفر فهذا أشد الأئمة عذابا. ممكن يكون إمام ظالم، ممكن يكون إمام مرتشي، لكن كل هذه لا توازي فتنته للناس من الإسلام إلى الكفر، لا توازي فتنته الناس من الإسلام إلى الكفر. وقد قال تعالى: الفتنة أشد من القتل. ما المعنى الفتنة أشد من القتل؟ صرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم. فإذا افترضنا أن أمامنا شخصان، واحد قتل الآخر، والشخص الآخر رجلان، رجل قتل شخصا والرجل الآخر صرفه عن الإسلام إلى الكفر، أيهما أشد عذابا؟ الذي صرفه عن الإسلام إلى الكفر. فهذا معنى الفتنة أشد من القتل. فنقول في هذه الحال إن الحديث إذا نزلناه في حال ثبوته منزلة الاختصاص اندفع عنا الإشكال. أشد الناس عذابا يوم القيامة من القتلة القاتل الذي قتل نبيا، أشد الناس عذابا يوم القيامة من الأئمة، أئمة الضلال الذين يصرفون الناس عن الإسلام إلى الكفر، أشد الناس عذابا يوم القيامة من الممثلين، ممكن واحد يمثل شجرة يمثل حجرا، لكن الذي يمثل ذوات الأرواح يضاهي بخلق الله فهو أشدهم عذابا. والتنزيل منزلة الاختصاص هذا له أدلة كثيرة جدا في الكتاب العزيز وفي سنة رسول الله وفي أقوال السلف الصالح. فنحن نرى عند المحدثين مثلا البخاري أمير المؤمنين في الحديث، الثوري أمير المؤمنين في الحديث، الإمام أحمد أمير المؤمنين في الحديث، كل هؤلاء أمراء المؤمنين في الحديث. كيف ذلك؟ يقول أمير المؤمنين في الحديث في زمانه أو في بلدته، فهذا تنزيل منزلة الاختصاص. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، كيف أمة محمد كنتم خير أمة خرجت الناس. كذلك قوله تعالى في شأن بني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين. قد أحد الوجوه على عالمي زمانهم، وإن كان الوجه الآخر فضلتكم على العالمين بكثرة الأنبياء فيكم، فضلتكم على العالمين كثرة المعجزات التي جاءتكم على لسان نبيكم موسى صلى الله عليه وسلم من فرق البحر وتظليل الغمام وانفجار الحجر 12 عينا، من الممكن أن تنزل منزلة اختصاص. فهذا على وجه الإجمال أورد الطحاوي ولخص ما قاله، أن بعد كده سنسأل هل استوعب الإخوة أو لم يستوعبوا. أورد الأحاديث الثلاثة: أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام ضلالة، ممثل من الممثلين، رجل قتل نبيا أو قتله نبي من حديث ابن مسعود، وفي الطريق إليه عاصم ابن بهدلة الذي وعاصم ابن أبي النجود. والحديث الثاني قول عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستتر بقرام في صورة فاتك، ثم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. وأورد الحديث الثالث: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل هاجى رجلا فهاجى القبيلة بأسرها، هاجى القبيلة بأسرها، وصوب أن الأخيرة أشد الناس فرية عند الله يوم القيامة، فجعله خارجا من مسألة أشد الناس عذابا يوم القيامة. طبعا في الأخيرة لابد أن نراجع اللفظ الثابت عن عائشة، هل اللفظ الأصح بعد جمع طرق الحديث أشد الناس عذابا أم أشد الناس فرية؟ لكن اتجاه الطحاوي إلى أن الأثبت أشد الناس فرية بهذا الجمع، والله تعالى أعلى وأعلم. أحد له سؤال في هذا الصلاة؟ قلنا أن الملاحظة التي ستأتينا في كتاب مشكل الآثار للطحاوي اختلافنا معه في إثبات الأحاديث من عدمها، ثبوت الأسانيد من عدمها، إعلان الأحاديث من عدم العلة. أحيانا هو رجل مسند، يعني الطحاوي كما سترون رجل له إسناد، لأنه مات 321 وكان في يعني في بداياته، يعني مولده 239، فهو قريب من أصحاب الكتب الستة، فله سند، له سند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمثلا من مشايخه كما هنا يونس، من مشايخه هنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي الشيخ البخاري، فمن مشايخ عدد كبير من مشايخ رجال الصحيحين أحمد بن شعيب، مشايخ أيضا الرواة الذين يروون عن عبد الله بن المبارك، فهو متقدم. فكتابه سيحتاج منا إلى جهد. لماذا الجهد المبذول؟ لأنه قد يروي رواية مخالفة لرواية الصحيحين، فسنحتاج إلى نظرة لمقارنة ما بين رواية الصحاح وبين رواية الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم تفضل. قلنا هذا أول ما قلنا، لكن أنت زدتها إيضاحا، حفظك الله يا أبا طلحة. أبو طلحة يذكر أن حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود هو في الصحيح من طريق مسروق عن ابن مسعود مقتصر على بعض فقرات أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فالبزار يعله بهذا، لكن نحن معنا مطمئنون إلى إتمام الإعلان، لأنه غاية ما في أن رواة الصحيحين اشتملت على فقرة وهي المصورون التي تعادل ممثل من الممثلين، لكن تبقى الفقرتان الأخيرتان. فأيضا نحتاج إلى نظر من ناحية أخرى، معذرة، قوة البزار في الحكم بالإعلان ستفيدنا فيما بعد. نعرف مثلا قول البخاري الحديث معلول، قول مسلم الحديث معلول، قول أبي حاتم الرازي الحديث معلول، قول الإمام أحمد معلول، أوثق لدينا من قول البزار، وإن كان البزار عالما، لكن نحب أن نقف على قوته قوتي في هذا الصدد في الألال. فليتك حفظك الله تخرج لنا ما يوضح لنا قوة البزار في الإعلالات من عدمها. نعم تفضل. هو يناقش على أنه صحيح عنده، وإلا لو كان ضعيفا عنده لرده، وقد يأتي في ثنايا الكتاب أن التحوي رد أحاديث دافعا للإشكالات التي فيها، فلا مشترط صح. لكن قلنا إن شاء الله في درس قادم سنلقي نظرة عامة على كتاب مشكل الآثار، وأيضا نظرة عامة على ترجمة التحاوي. وإن كنت أرى والله أعلم أنه ينبغي أن لا تكون النظرة العامة إلا بعد دراسة الكتاب دراسة جيدة، ليس مجرد أننا نقرأ مقدمة كتبها شخص مقلدا لغيره بكافية. فلذلك حتى أحيانا وفي الأيام الأخيرة في التصنيفات آخر شيء يكتب المقدمة، لأن المقدمة تكتب كمقدمة عما حواه الكتاب. فكونك تكتب مقدمة قبل أن تورد ما يتيسر لك في الكتاب فهذا من الخطأ. لكن إذا كتبت كتابك ودونت ملاحظاتك ومررت مثلا كتاب مشكل آثار للطحاوي، قلت منهج الرجل أنه يأتي مثلا أحيانا بألفاظ يشذ بها، أحيانا افتراضا يعني ألفاظ يشذ بها عن الصحاح، أو بأحاديث ضعيفة يتكلف الجمع بينه وبين الصحيح، تكون عرفت قوة الرجل في الباب. تختلف بلا شك عن شخص مقلد قرأ ترجمة لغيره فتبعها، تختلف بلا شك عن شخص قرأ مقدمة شخص فاتبعها ونقلها. لكن سننقل نقلا خفيفا إلى أن يدرس الكتاب دراسة وافية، بعد ذلك تستطيع أن تتكلم عما في الكتاب. كمثلا درسنا كتاب توحيد الصفات لابن خزيمة، توحيد الصفات لابن خزيمة، بعد أن درس الكتاب دراسة وافية وقرنت ألفاظ بألفاظ الصحيحين وعرفنا توجهات الرجل والمسائل التي زلت فيها قدم ابن خزيمة، أصبحت مسائل معدودة معروفة، في النهاية تستطيع أن تكتب المقدمة كتابة مستوفاة، تقول أصاب في كذا وسلك طريقة أهل السنة في كذا، وشذ مثلا في مسألة النفس هل أنه جعلها صفة من صفات الله وغيره يقول للنفس الذات، تكون عرفت محتوى الكتاب. أما أنك تأخذ مقدمة الكتاب مثلا ككتاب البربهاري مثلا، ثناء مفرط على البربهاري، وهو يثني أيضا على نفسه ثناء كبيرا، وبعد لما تجد تقرأ في كتاب البربهاري رحمة الله تعالى عليه عالم من علماء المسلمين، لكن ترى أن الكتاب ينقص شيء عظيم، وفي ذات الوقت التخلف عنه خطر، وهو الاعتناء بثبوت الأحاديث. فمثلا يستدل بحديث مثلا هو في المقدمة يقول الذي يكذب بحرف من كتابي، يعني يتوعد بالعذاب الشديد أنه سيكون به وبه. تأتي مثلا في أبواب الحوض، في أبواب الإيمان، ونؤمن بأن لكل نبي حوضا إلا صالح عليه السلام فحوضه درع ناقته، كلام حديث تالف لا يصح بحال من الأحوال. وعلى هذا الغرار عشرات الأحاديث. فأنت وأنت تقيم، إذا كنت ستقيم بإنصاف لا تكتب مقدمة، إنما تدرس الكتاب دراسة جيدة وتعرف المناقب التي فيه والمثالب التي فيه، وبعد ذلك تكتب مقدمتك، فهذا يكون أبلغ وأدق وأصوى للشخص، وعند الله سبحانه وتعالى أسلم أمام الوقوف عند الوقوف بين يدي الله. والله أعلم. الله يبارك فيك، شكر الله لكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني